وبينه وبينه تركه الإشرافي، أما لباس لبدا تبنى سيكب وحرف له الآيات وحرف له الآثار والأحاديث وحرف له القواعد والأصول. والإشرافية يقول بإلغاء الرك، الرك يقول كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهالشيء يعني موجود نظام عالمي موجود في المجتمعات، الرسول يعني مجبر أنه يسترك. ليه؟ لأنه لو قاتل المشركين هم يسترقوا المسلمين، فإذا لم يسترق الكفار يعني يكون ما في مقابل، هم يسترقون ونحن يسترقون، فلا بد معاملة ذلك. فلو وجد أنظمة تلغي الرك لا مانع من ذلك. عندنا خطأ كثيرة جدا، يقول لا بد للإسلام أن يحكم لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسب. دعوة إلى وحدة الأديان كما شرح لك وحدة الأديان الإسلام يصوغ من الشيوعية والمسيحية مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما، أهداف شيوعية وأهداف النصرانية. يعني محمد ما قال شيء، يجي يتضمن من اليهودية والنصرانية ويصبها في مصنع ويطلع منها هذا ثابت. فين وحي النبي على محمد عليه الصلاة والسلام؟ هناك يجيب هذا والعياذ بالله. فهذا دعوة إلى وحدة الأديان كما يفعل الآن الصوابي في عقد المؤتمرات يدعو إلى وحدة الأديان. من فين جاب هذا؟ من كلام سيد قطب ومن كلام البنا ومن كلام الغزالي، كتبه موجودة في هذه الأشياء، قوة الأديان وجمال الأديان والنصر. حتى في عدد أخير في ذي الحجة نشر الإخوان المسلمون بيانا إن النصارى إخواننا وإن البشر كلهم يحمل الخير ومؤهلين لحمل الرسالة وإحنا ما نكفر الحق. هذا منبت من الدعوة إلى وحدة الأديان، عرفتم؟ سيد قطب إخوان المسلمين عندهم ضلالات لا أول لها ولا آخر، سيد قطب طعن في أصحاب رسول الله، سيد قطب طعن في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام طعنات كثيرة جدا. والمسلمون يكفرون من ينتقص نبي الله وطاعن في أصحاب رسول الله والسلف. يقول من سكت أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تأمنها الإسلام واتهمه في دينه. ويقول من طعن في أحد من أصحاب رسول الله فهو دين. هذا طعن في عثمان طعنات كثيرة، وطعن في الصحابة التي في عهده والتابعين في عهده طعن طعون كبيرة. ومدح الثوار الذي صار عثمان انفسك المنافقون مدحهم وأثنى عليه واعتبر ثورتهم وما يحمل ذلك أقرب إلى روح الإسلام من الإسلام. وقال يعني إن خلافة خاصية، إن خلافة علي كانت امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين، أما خلافة عثمان فكانت فجوة. وتولى الخلافة في كبرته وعربه وهو يدلف إلى الثمانين يعني خرف، وقال إن أسس الإسلام تحطمت في العهدين وإنه مكر لبني أمية فباكروا الإسلام، يعني من بدري باكروا بالقضاء عليه بمباشرة الدين الإسلام فلم يتمكن الإسلام من التطبيق. يعني قال لبني أمية قال عثمان فهو عثمان يا عثمان وطعن في أهله واعتبر الصحابة أرستقراطيين واعتبرهم رأسماليين. يعني طعن أصحاب الرسول بالسيف الخوارج وبالسيوف الشيوعية وهو إشرافية. يقول ما مشكلة بس إنه ما تكلم على القبور أو تكلم عليه المشاكل كثيرة جدا. اليوم نحن نقرأ الرسالة وجودة يعني هو ألف الطعن في الأنبياء والسخرية بهم من أول حياته. يعني واحد مؤلف قصة في آدم ويسخر منه وصوره عريان ويسخر منه الكاتب ويقدم للسيد قطب هذا الكلام ويمدح هذا الكلام لابن آدم. لا يقطب عبد في هذه البلاد ومقدس. إذا جاء قصص هذا يقع في بين موسى رمى موسى بعيدا وتعلق سيد قطب في دراسة هذا الرجل العظيم يتشرف الدعايات التي قلبت عقول الناس. يقول له طعن في الصحابة يرميهم بعيد يتعلق سيد قطب يدافع عنه. سيد قطب قال لحسن الجهود رمى العقيدة وتعلق فيه وأطلب صلاة الله رمى العقيدة وتعلق فيه. إيش اللي جابه سيد قطب؟ ما أصل

وإذا وقع الحكم الله ثم تدور أنا دولة المثلة الدولة المثلة التي يجب أن تحتذى عندهم هي دولة السودان، وإلى الآن ما يطعن فيها ولا يسمح بنقدها وينبرون للدفاع عنها على كل ما فيها من الشر مما سمعت بعضهم. أنا ذكرت مثل هذا الكلام والشيخ رزيق موجود، فكان واحد من السودانيين قال والله إن هذا ذكر الشيخ رزيق عن السودان إنه نفس العشرة خدية فقط، وإن هناك أشياء لا أعلمها إلا الله عز وجل. خاصة هذا من الخروع لرواية الأديان وتسليم النصارى وإلى آخره والضرائب وإلى آخره، كل هذا قريب من كبير لا يمثل إلا 10%، هل مخادرة ولا غير. وإذا ذكرت هذا عند الخالق أقول أنه عند القطبيين يجازون عن هذا الوضع المظلم الذي ويعتبرون إسلاما، بل هذا اليهود ما هو إسلام أو لا هو خطير جدا. يعني بلاد قائمة على التوحيد وقائمة على السنة ورأى التوحيد مرفوعة ورأى السنة مرفوعة وعلام الشيء على دفونة ملكتة، هل بدع ما يقدر ينفسه وزراء وزير، لكن والله ما يقدر هذا الناس. لكن الآن بدأت ترتفع الروافض والرؤوس الصوفية بسبب الفتن والسحر والكهانة والشعوذة وإلى آخره، لأن الحين يكون سياسي والتربية سياسية، وبدأت الفتن تتحرك السحرة والكهنة والمجاوزين والعرب ما عم يواجه هذا الفتن مشغول بالسياسة. طبعا يعني صخرة الإسلام قوية صلبت هذا البلد، عجزت أمريكا وعجز الغرب في تفتيت هذه الصخرة، فتت روسيا وفتت العالم الإسلامي وما بقي من إشعارك في العالم الإسلامي. هنا الإسلام موجود حقيقة عقيدة ومنهج، بارك الله فيك، والحياة واضح والحرام واضح والمنكر منكر والسنة سنة والبدعة بدعة والحلال حلال والحرام حرام، كل شيء واضح، وراية الباطل والشيطان يصنع لها كل بعض الأشياء ما تسبق دوره ولا تنظر منه، لكن التوحيد موجود هنا. الآن أنا أقول كان بعض الإخوان يسجلون والسياف ثلاثة، واحد اسمه راشد الرحيلي راح بكراتين كلمة أذكر سون وصل الثلاثة ومدري إيش من كتب التوحيد والسنة، قدمها السياف هدية، شاف هذا رسمه هو الأجدى من العلماء، قال والله الكتب طيبة ولكنها خلاف منهجنا، واعتذر ورفضوها. ما هو السبب إلا ياخذها يروح يوديها لجنة الرحمن، والله لا تعطيها لا أحد مكيار ولا فيها ولا أحد، أنا ما عندهم توحيد ولا عندهم حق يقبل. طبعا الآن حكمة ياب كل هذه المسائل اللي عنده والله داخل عنه يبقى تبرؤات اليوم، هذا إسلام؟ هذا سلفية؟ هل هذه غيرة حقيقية على غيرة من الصراحة والصراحة لها؟ وإلا لعب سياسية بس فقط استقف الشباب وحقوا لهم حتى تقوم دولتهم، وبعدين يكون حكومة كما تحكم حكمة ياب إلا ما تحكم الزنباني في اليمن لحكمة ترابي السودان. منهج الإخوان المسلمين أول يوم طبعا على مناهج الرافض والخوارج والصوفية والعلبنة وغيرها من البلاد، من أول يوم يدخل الرافضي والخارجي والصوفي والعلماني ويدخل حتى النصارى ثبت من الإخوان ولا مصالة، وذا آخر عدم صدع الأمر مليونة في المجتمع وفي ثلاثة أنواق أو ما أتنا فيها نصارى إخواننا، يقولون قال إخواننا كل اللي البشر على وجه الأرض يحملون عناصر الخير ومهيئين له رسالة، ونحن ما نكسر أحد واللي قال هذا الكلام فنحن براء منه براء على المسلمين حتى يتم لهم تولي النصارى واليهود وغيرهم من أعداء الله. هو طالب العلم بالعمالة، اتهام الإنسان بالعلم بالعلمة بالعمالة بالعمالة أو بالمباحث أو بالعمالة. يعني أفضل واحد أقل واحد حتى لو مو مسلم، يا إذا كان يقول تقول فلان يتهم فلان بكذا وكذا وكذا، تقول فين دليله على هذه التهمة؟ أي آكل أي فترة قبل أيام ما حصل له إيش هي في أمريكا؟ إيش اللي حصل؟ آخر حدث في أمريكا؟ ها؟ تفجير الأحقاف أخيرة؟ ما أدري إيش القضية هذه؟ وبعدين تسمع الأخبار ونقول إلى الآن ما لقينا كان أحد، إلى الآن ما توفرت الأدلة عندنا، من صار؟ هذه كل الناس على يعني يشتركون في بعض القضايا الدينية الفطرية، يهودي ولا نصراني تجي تتهم إنسان تقول لك قد حبته. فالآن صحيح يعني السلفيين ولله الحمد يقاوم الباطل بالحجج وبالبراهين وبالأدلة،